بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إنه من أظهر إسلامه يوم كانوا يخفونه، إنه من تقلد سيفه وتنكب قوسه وأخرج أسهمه وأتى الكعبة وأجراه قريش في دنائها، فطاف سبعا رغم أنوفهم وصلى ركعتين وأتى حلقهم واحدة واحدة يقول: شاهد الوجوه، من أراد أن تسكله أمه وييثم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فما تبعه أحد. إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس، إنه من يسلك الشيطان فج غير فجه، إنه الوقاف عند كتاب الله، المجاهد في سبيل الله، إنه القيم والمثل بعينها، وما أروع المثل يوم تكون رجالا فتكون الأخلاق فعالا. إنه العادل إن ذكر العادلون، هو من سهر لينام الناس وجاع ليتبع الناس، هو من جعل كبير المسلمين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، هو من لا تأخذه بالله لومة لائم، هو قائل الحق ولو كان مرا، إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء ب3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتمي يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي وأصبح آمنا لا يدع. زلزل عروس الظالمين ودك سلاع الأكاسرة والخياصرة، وخضعت لعدالته الجبابرة والعفاضرة، وهوت عناكب الظلم أمام رايات عدله الخفاقة وفتوحاته المبصرة، فأرغم أنوف الروم وحطم كبرياء الكرد، وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب لغدرهم ونقصهم العهود، أخرجهم أذلة صاغرين. إنه الزاهد العالم، العابد الغيور، الخائف من الله وكفى. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من أبغضه وعاداه. نور أضاء خطوط التاريخ، بل ذكر عنه أنه خرج يعث ليلة من الليالي، فمر بدار رجل من الأنصار فوافقه قائما يصلي يوم كانت دور المسلمين تعمر بالقرآن لها دوي كدوي النحل، وقف يستمع لقراءته فقرأ: والطور وكتاب مسطور، حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر: قسم حق ورب الكعبة. ثم نزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليئا به نابه، ثم رجع إلى منزله فعاده الناس لا يدرون ما مرضه. هذه حاله مع آية من آيات القرآن، فما حالنا مع كتاب الله؟ عمي عن الذكر والآيات تندبنا، لو كلم الذكر جلمودا لأبكاه. كان شديد المحاسبة لنفسه، يقول أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار: عمر أمير المؤمنين، بخ بخ، والله لتتقين الله ألو ليعذبنك الله. فهل لا خلا أحد منا بنفسه يعاتبها ويحاسبها علها أن تذكر الله فتسبل دمعه، يستحق بها أن يكون ممن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وغفلتنا، ونسأله بعزته وقدرته أن يلين قلوبنا فيه حتى تكون ألين من الزبد، هو ولي ذلك والقادر عليه. صورة أخرى أيها الأحبة، إن الزهد في الدنيا والإعراض عن طلب زينتها والعزوف عن شهواتها من كمال الإيمان ورجاحة العقول. إذ الدنيا حقيرة وزينتها خداع وسراب، شهواتها آلام تدفع بآلام، عرف ذلك الفاروق فرك لها وقد أناحت عند قدمي، وذلك والله هو السلوك بعيني. ذكر السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين أن ابن سعد أخرج أن حفصة وعبد الله بن عمر كلموا عمر فقالوا له: لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. قال: أكلكم على هذا الرأي؟ قالوا: نعم. قال: قد علمت نصحكم لي ولكني تركته. لقد تركني صاحباي على جادة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. له أمنيات قدس الله سرها لتحقيقها في الأرض يرسو ويبجر، يكل جناح النسر دون بلوغها وفي دربها الخيل الأصيلة تحتر. يذكر القرطبي في تفسيره عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أدبت طيباتي للآخرة. قال: ولما قدم الشام صنع له طعام لم ير مثله، فقال: هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يدفعوا من خبز السعير. فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرورقت عين عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبوهم في حظهم بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. ثم أجهز بالبكاء يشكو إليهم لعل العيش يهنأ له ما بين صحب وأرحام. يا زمان لذو صروف وإنك يا